إذا كان الإنسان مريض وقدمت له طعاما سائغا لذيذا ولم يجده لم يستسغه وإنما وجده مرا فهذه المرارة الطعم الخفيف. الآن جاءت من فمه من المريض لم ينطعم مثلا المريض يكون العسل فتأتي العسل مرا فهذا المرض كذلك القصيدة التي كذلك نحن الفقيه حينما يرى ان بعض ايات القافيه حسب ما يظهر له والا فعند التامل الى ان الايات شبهه تعارض ان ما جاء بحسب ما ظهر له الا كذلك ايضا هناك مثلا كذلك نظريه انه مبادئ لا يمكن ان يكون هذا الثاني أنا غنش معه. الوجه الثاني نقول خرج مش مطمئن. الوجه الآخر وجه الإعجاز وهو الإخبار المغيبات. القرآن أخبر بالمغيبات الماضية التي مضت قبل أخبر المغيبات المستقبلية. فمثلا في عصر النبوي هذه الآيات تدل على أن أنت لم يغيب الآن يخبر على أن الروم أعفلس كانت بيت دولتان عظيمة في الوقت ومدامة الإمريكا ومسيح بيت الصمتين يعني وقعت حرب بين الروم وفارس فغلبت فارس والروم والأصل المسلم لأن الروم في الكتاب فارس المدوس فكان نفسهم مع أهل فنزل القرآن وأخبر المؤمنين بأنهم شر إليهم شر لأن بعد غلبة الروم سوف تغلب بعد أن غلبت الروم سوف تغلب الروم تأتيها في بضع سنين بضع ما بينه وعدي لا تسعى فين ويومئذ يفرح من رسول الله ووقع هذا بعد ذلك غلبة الروم ما أخبر منه ولو كان هذا أخبر عن أمم بادة مرض العار والثمور فرعين هؤلاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعيش في الصحراء وهو أمه لم يقرأ ولم يكتب من أين تأتيه من الأخبار؟ عن أمم مضت واندثرت لما قالها إيش؟ أي شيء لم تقال معها إذن نعلم كما قال سبحانه وتعالى تلك الغبي نوحي إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. إذن هذا وحي. هذا فائدة. أدخل المسجد الحرام إن شاء الله وأذن. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنه سوف يدخل المسجد الحرام يعني يعتمر. وأصحابه محلقين وأصحابه مصرين فعلاً ذهبوا إلى المدينة القديمة الصحابة ذهبوا إلى المدينة أربعمائة عشر صحابي ليدخلوا المسجد فردوا من الحدود مكة وردوا المسجد سبع فحتى وقع رأيت أوريان وحرقيت قد وأقلت لك يا ابن الخطاب إن هذه الأحيان سنسبة أدخل لأقل أبو السلام فعاد الصحابة وتحقق هذا الأمر في السنة القديمة سنة سبعة دخل من يسمى أصحابه أتمر في السنة Thank you. توصل لك أنها لن تكون في الملك أبي رحمة الشيء مهم جدا أنه رحمة الطب تبعشن العمل فإذن فالقرآن قرأ القرآن شرح العمليات والآن لأن حد الآن بعد الشبه هذا تكرار عند الجبع استغرق الآن يعني أعطر علماء من بلد العصر على عدة نظريات على حقيقة عنه Thank you. ما يريده الله تعالى وينفذ مخلطة غيره. إنما أمره إلى أرشاء يقوله كن فيه لأن الأسر يريد ويقع فيه إذا أريد الشيء إذا أريد الشيء ولكن الله تعالى إذا أراد شيئا لا بد أن يتحقق الله فعال لما يريد فعال لما يريد فإن انتفى أنت وإن تقرأت لا لأن الإرادة القدرة مع الإرادة إرادة عليك لا يريد الله تعالى إلا ما شيئا لا شيئا علمه ولا تعلق قدرته إلا بشيئا أراد ولا تعلق قدرته إلا بشيء أراده كما تعالى يقدر على شيء أراده الكفة قدر ربي الكفة كان إرادة مشي الله تعالى وقع في ممكن شيء لا يريده أنت قد يقع له ما لا تريده تدخل السجن وأنت تريده وأنت لا تريده بخلاف لا يقع في ممكن ولا يمكنه أن يقع في ممكن شيء لا يريده هو Thank you.